تامر وانا بلك وانا كان لا يفداك تامر وانا بلك وانا كان لا يفداك غالي ويرخص لجل عينك غالي غالي ويرخص لجل عينك غالي تامر وانا بلك وانا كان لا يفداك غالي ويرخص لجل عينك غالي غالي ويرخص لجل عينك والله اني مرخص الروح لرضاك ولجلك يصير المر يا زين حالي ولجلك يصير المر يا زين حالي تامر ولبي لك وانا كان لي افداك غالي ويرخص لجل عينك غالي غالي ويرخص لجل عينك غالي كم ليلة فيها تمنيت لقياك يلي خيالك ما يفارق خيالي يلي خيالك ما يفارق خيالي اشتاق لك واشفق على شوف لماك وارحب بطريق لا من طرالي وارحب بطريق لا من طرالي تامر ولبنك وانا كل لي افداك غالي ويرخص لجل عينك غالي غالي ويرخص لجل عينك غالي واقول يا الله يا عسى عداي وعداك فدوى الثرى رجلك يا عز مالي فدوى الثرى رجلك يا عز مالي اللي جذبني لك حلاياك وحكاك واللي ذبحني فيك طبع وجمالي واللي ذبحني فيك طبع وجمالي تامر ولبي غالي ويرخص لجل عينك غالي قربك دواي وداعي حال فرقاك هذا الحقيقة وانت داري بحالي هذا الحقيقة وانت داري بحالي تامر ولبي